بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 71 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من أول كتاب الحدود. تفضل. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود وما يحذر من الحدود. قال باب لا يشرب الخمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. قال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بمثله إلا النهبة. نعم، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي لا يفعل ذلك وهو كامل الإيمان، لأن الإيمان ينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا فعل تلك الفاحشة لا يفعلها وهو كامل الإيمان، تام الإيمان، بل ينقص إيمانه. ومن أهل العلم من قال بأن قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي يرتفع عنه الإيمان أثناء معصيته، فإن قضى عاد إليه. والأصل كما قلنا أن الإيمان يزيد وينقص، كما ذكر ذلك البخاري في كتاب الإيمان ومضى معنا، وأنه يزيد بالطاعة هكذا ينقص بالمعصية. وهذه الكبائر من المعاصي، فإن فعلها نقص من إيمانه على قدر معصيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. قال: باب من أمر بضرب الحد في البيت. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو قال بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا في من ضربه بالنعال. قال: باب الضرب بالجريد والنعال. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالنعيمان أو بابن النعيمان وهو سكران، فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت في من ضربه. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. قال: نعم. اختلف أهل العلم هل حد النبي صلى الله عليه وسلم حدا في الخمر أو لا. فمن أهل العلم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حد في الخمر 40 جلدة، حد في الخمر حدا، يعني جعل له حدا وهو أن يجلد 40 جلدة. فجلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر صدرا من خلافته 40، ثم زاد كما سنذكر بإذن الله عز وجل. ومن أهل العلم من يرى أن الخمر لم يرد فيها حد، إنما كان إذا شرب الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر أن يضربه، فما كان يجلد إنما يضرب بما حضر، فمن الناس من يضربه بالنعال، ومن الناس من يضربه بالجريد، ومن الناس من يضربه بثوب دون تحديد عدد معين. قالوا جاء بن نعيمان، ويقال له ابن النعيمان، وهذا رجل من صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا قصته أو ذكرنا بعض طرائفه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل كان في عقله شيء كما ورد في ترجمته رضي الله عنه، في عقله خفة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل منه ما لا يحتمله من غيره، يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. وقد سقنا لكم بعض ما ورد عنه مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك كما ذكرنا قبل أيام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جائعا، فخرج إلى السوق فوجد رجلا يبيع طعاما، فاشتهاه للنبي صلى الله عليه وسلم لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتهى هذا الطعام لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فاشترى منه وليس عنده ثمنه، فاشتراه بدين، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى إليه الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هديته، ثم صار صاحب الطعام يلاحق النعيمان يقول هات ثمن الطعام، هات الدين، والرجل ما عنده، فلما أكثر عليه قال امشي معي، أخذه حتى جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادفع له ثمن ما أكلته. قال ألم تأتني به هدية، ألم تهديه إلي؟ قال بلى، لكني لا أملك ثمنه، وأنت الذي أكلته ادفع ثمنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الثمن، أعطى الرجل يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الصحابة كانوا قد قرموا اللحم، قرموا اللحم يعني اشتهوا اللحم، لهم زمن ما أكلوا لحما، فجاء أعرابي من البادية على قعود له فبركه على باب المسجد، على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الناس من حضر من الصحابة الكرام أن يمازحوا النعيمان، لأن النعيمان صاحب فكاهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. فقالوا يا نعيمان لنا زمن ما أكلنا لحما. قال والله صدقتم، والله أنا أيضا لفترة ما أكلت لحم، نشتهي اللحم. قالوا طيب أمامك اللحم، أين؟ قال البعير، هذا البعير على الباب. قال لا، هذا صاحبه عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدفع له ثمنه. قال تظنون هذا؟ قالوا إن شاء الله. قال بسم الله، أخرج السكين، جاء بسم الله الله أكبر، نحر البعير وسلخه ووزع اللحم، وبعد شوية والأعرابي يخرج من المسجد، وإذا بعيره صار في خبر كان يوما هنا بعير، الآن ما في بعير، ما في إلا الفرث والدم. فصار العربي يبكي ويلطم بعيري، أين ذهب؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت. النعيمان لما شاف الأعرابي قد غضب وصار يصيح، خاف، فماذا قال؟ قال للصحابة لفوني في هذه البارية الحصير حتى لا يراني النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نام على الحصير، لفوه وقفوه على الجدار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ايش في يا اعرابي؟ قال بعيري كان هنا وانا دخلت وشوف اثار الدم وكذا. من فعل هذا؟ قالوا النعيمان. هو طبعا يسمع، هو واقف هناك يسمع. النعيمان اين هو؟ هم ما يبغوا يقولوا له هنا، يسمع هو، واذا سمع يثرب عليهم يقول انتوا اللي قلتوا لي وبعدين تفضحوني وتدلوا على مكاني. فبالاشاره قالوا هنا في الداخل، يعني في داخل هذا الحصير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده ومسك بشعره، مسك من شعره وطلعه أخرجه. قال من قال لك تفعل هذا؟ قال الذين أخبروك، يعني الذين أخبروك بمكانه هم اللي قالوا لي، أنا ما لي ذنب، هم اللي. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ثمن البعير من عنده للأعرابي وأرضاه. لكن لو واحد غير النعيمان فعله قد يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اعتدى على مال هذا الأعرابي بغير وجه حق، هذا لا يجوز شرعا. لكن يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، لأنهم قالوا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته أنه كان في عقله خفة، فكان الناس يمازحونه. وذكرت لكم قصته مع أبي بكر، خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الشام في تجارة في قافلة، وخرج معه جماعة من الصحابة من المدينة إلى الشام. من صاحب القافلة؟ أبو بكر رضي الله عنه هو صاحب القافلة، والنعيمان خرج معهم. ففي أثناء الطريق نزلوا في مكان، فلما نزلوا في مكان بدت لأبي بكر حاجة رضي الله عنه، بدت له حاجة، فقال لصاحب الطعام، صاحب الطعام يعني المسؤول عن التموين في القافلة، المسؤول عن التموين ما هو؟ تمر مثلا في الغالب، تمر أو أقط، يعني نواشف كما يقال. فقال أبو بكر لصاحب الطعام لا تخرج الطعام حتى آتي، يعني لا تحط الغداء إلا إذا جيت أنا، انتظروني. يعني القافلة الآن في وقت راحة، وأبو بكر رضي الله عنه ذهب إلى حاجة له، والنعيمان جاع، فجاء لصاحب الطعام قال أعطني الطعام. قال أبو بكر قال انتظروني حتى آتي، انتظر يعني انتظر 10 دقائق ربع ساعة يأتي أبو بكر ونضع الطعام. قال يا أخي أنا جايع. قالوا يا أخي انتظر شوية. راح أخذه كذا لفة ورجع، قال يا أخي أعطيني الطعام. قال يا أخي انتظر أبو بكر، يا أخي أنا جايع. قالوا اصبر. راح شوية وجاء قال يا أخي أعطيني طعام أنا جايع أبغى أكل. قالوا انتظر يأتي أبو بكر. قالوا طيب. نظر وإذا هناك أعراب في بيوت الشعر، أعراب في البادية، راح لهم قال لهم عندي عبد تشتروه، عندي عبد أبغى أبيعه تشتروه. قالوا نشتريه، بكم تبيعه؟ قال لهم بكذا. قالوا يلا أين هو؟ قال لكن احذروا، أحيانا تأتيه حالات فيتخيل أنه حر، ربما يقول لكم أنا حر، لا تصدقوا، هو ليس بحر، هو عبدي. قالوا طيب بسم الله. جاء بهم، أين عبدك؟ قال هذا، يعني اللي جالس على الطعام، فوضعوا الحبل في عنقه وسحبوه بالحبل. خير ايش فيه؟ قالوا اشتريناك. قالوا أنا حر. قالوا قد عرفنا لك، أنت تقول أنا حر، عارفين احنا من أول. وسحبوه واخذوه. وجاء النعيمان جلس على كيس الطعام، فتحه صار يأكل، جالس يأكل. شوية جاء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وإذا النعيمان جالس على الطعام وبيأكل، طلع من التمر وما شاء الله شغال. ايش بتسوي يا فلان يا نعيمان؟ قال والله بياكل. طيب اين فلان؟ قال بعته. بعته؟ ليش بيعه؟ قال يا اخي ما اعطاني طعام، انا جيعان، كل ما اجي اقول له اعطيني اكل ما يعطيني. الله يجزاكم خير، كل هذا اشربه وانا، جزاك الله خير. قال سالته الطعام فابى ان يطعمني فبعته. تجده هناك عند اولئك القوم، شوف دور عليه هناك. فذهب أبو بكر وأرضاهم وأعاد إليهم الثمن وخلص الرجل منه. فلما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسوا يضحكون عاما كاملا سنة، والصحابة يذكروا القصة ويضحكوا، يذكروا ويضحكوا سنة كاملة وهم يضحكون، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. إذن مثله يحتمل منه، لكن ما يحتمل من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه. إذا فعله أي إنسان ما يحتمل منه، لكن النعيمان يتصرف على قدر إدراكه رضي الله عنه. ولذلك ما كان يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ضحك من فعلته سنة كاملة، وكل ما تذكروا يضحكون. وكان قد ابتلي رضي الله عنه بشرب الخمر، ابتلي بشرب الخمر، فكان يؤتى به فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم من عنده من الصحابة أن يضربوه، فيقومون يضربونه، بعضهم يضربه بالجريد وبعضهم يضربه بالنعال، يأخذ عليه المداس، يعني يعطيه بالتليك بالحذاء بالصندل بالجزمة بالشبشب سميه ما شئت بالتاسومة كما سماها شيخ الإسلام ابن تيمية مضى معنا، وبعضهم بالجريد جريد النخل وبعضهم بالثوب. ومرة جيء به فسبه أحد الصحابة لعنه قال كذا يعني لعنه وقال كم يؤتى به في الخمر يعني كم يجلد ويضرب في الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه يعني لا تسبه مه فإنه يحب الله ورسوله إنه يحب الله ورسوله. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. نعم هو ابتلي بسبب خفة عقله مثلا بسبب قلة إدراكه، المهم ابتلي، لكنه في نفس الوقت هو ماذا؟ يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. المقصود اختلف العلماء هل الأربعين جلدة هذه هل حدها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، على قولين. قول الأول أن هذا المقدار حده النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يدل على هذا حديث علي رضي الله عنه حين قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وكل سنة. فهذا الحديث الصحيح يدل على أن المقدار 40 من الذي قدره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول لا لم يكن ثم عدد إنما يضرب بلا عدد، وأخذوا بهذا الحديث أنه جاء بالنعيمان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده فضربه من كان في الدار بعضهم بالجريد وبعضهم بالنعال وبعضهم بالثوب دون عدد. والأقرب أن تحديد 40 كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي الصحيح حين قال جلد أبو بكر جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80. وسبب جلد عمر 80 أن الناس استهانوا بالخمر في زمنه، يعني كثر شراب الخمر، كثر من يشرب الخمر، فخطب عمر الناس فقال أيها الناس إني أرى الناس قد استهانوا بالخمرة، استهانوا يعني صاروا يشربون وكثر من يشربه، وصارت 40 لا تردعهم، 40 جلدة صارت لا تردعهم، فماذا ترون؟ يستشير من؟ يستشير الصحابة أهل الشورى وهم أهل بدر، فأشار عليه علي، وفي رواية عبد الرحمن بن عوف، في رواية علي وفي رواية عبد الرحمن بن عوف أشار عليه بالزيادة فقال إن الرجل إذا شرب هذا، هذا يعني من الهذيان يعني يتكلم بما لا يعقل، إن الرجل إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، وإذا هذا افترى، فأرى أن تجعل حد الشرب حد الفرية. الفرية ما هي؟ القذف. الفرية القذف، وحد القذف كم؟ 80، لأن الله يقول ماذا؟ إيش يقول في حد القذف؟ والذين يرمون المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فأقل الحدود حد الفرية 80 جلدة، أقل الحدود حد الفرية 80 جلدة. فقال له علي وفي رواية عبد الرحمن إن الرجل إذا شرب هذا، لأنه إذا سكر ذهب عقله فيهذي، وإذا هذا افترى يعني ربما سب وشتم وقذف، فأرى أن تجعل حد الشرب حد الفرية. فأمضاه عمر جعله 80 جلدة، ومن وقتها صار حد الشرب 80، لأن هذا إجماع من الصحابة سكوتي، إجماع سكوتي، لأن عمر حده 80 وما عرضه أحد من الصحابة الكرام، فدل هذا على موافقتهم إياه، على موافقتهم له، فصار إجماعا، ولذلك صار حد الشرب بعدها 80 جلدة. وحين شرب أخو عثمان رضي الله عنه، لما شرب أخوه لأمه الخمرة وكان وكان أميرا على البحرين من قبل عمر من قبل عثمان، وجيء به فعزله، فلما عزله أمر عثمان عليا أن يجلده، أمر عثمان عليا أن يجلده، قال يا أبا الحسن اجلده. يجلد من؟ أخو الخليفة، أخو عثمان. فقال علي لابن أخيه عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن أخوه، علي عمه، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، عبد الله بن جعفر صحابي صغير، وأبوه جعفر الطيار صحابي كبير. فقال له عمه وعلي عمه وعمه وأيضا إيش؟ أخذ بنته، وأيضا في واحدة ثالثة كمان، في قرابة ثالثة. الشيخ يقول أخذ بنته، صحيح أخذ بنته وأخذ مرته كمان، عبد الله بن جعفر أخذ بنت علي وأخذ مرت علي كمان، وأيضا في واحدة كمان، وأيضا علي زوج أمه، علي زوج أمه. من أمه؟ أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أسماء بنت عميس صحابية كانت عند جعفر بن أبي طالب، وهاجرت معه إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وأولدها جملة من الأولاد، منهم عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر. فلما استشهد تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، وكان يحبها شديدا، وأوصى أن تغسله، فلما مات غسلته وكفنته وجهازته، وأولدها محمد بن أبي بكر، أولدها محمد بن أبي بكر. فلما توفي الصديق رضي الله عنه تزوجها علي رضي الله تعالى عنه. فعبد الله بن جعفر ابن أخيه وزوج ابنته وابن زوجته. ولما استشهد علي كانت عنده أربع زوجات، عبد الله بن جعفر أخذ واحدة من زوجاته، طبعا غير أمه، أمه ما يجوز أمه، لكن زوجة أخرى لعلي. ولذلك مضى معنا أن عبد الله بن جعفر جمع بين بنت علي وامرأة علي، بين بنت علي وامرأة علي. فقال علي لعبد الله بن جعفر اجلده، فبدأ عبد الله بن جعفر يجلده، وعلي يعد واحد اثنين ثلاثة حتى جلده الحد. فقال جلد أبو بكر، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وللحديث بقية. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة، أحسن الله إليكم، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أوتي بالنبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن الضارب بيده، والضارب بناله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، يعني لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حصين قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. هذا خلاف ما مضى معه فيما ذكرناه سابقا، وهذا الذي جعل العلماء يختلفون، هل جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 فيما ورد عن علي هل كان حدا أو كان ضربا مطلقا بلغ إلى هذا العدد، بلغ إلى هذا العدد. علي هنا يقول: ما كنت ليقيم الحد على أحد فيموت إلا وديته، إلا ما كان من صاحب الخمر، يعني من مات تحت حد لا دية عليه، لا دية فيه، إلا صاحب الخمر. يعني لو جلد الإنسان فيه فرية فمات ما عليه دية، أقمنا عليه الحد فمات. جلد في زنا كان بكرا فجلد 100 فمات ما فيه دية. يقول علي: إلا صاحب الخمر، إذا جلدته فمات فإن نفسي لا تطمئن حتى أدفع ديته، حتى أدفع ديته. لما؟ للخلاف الذي ورد. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه أحسن الله إليكم. قال فجلد 40 حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. نعم. قال باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة. قال حدثنا بل لا يخرج فاعل الكبيرة من الملة إلا إذا كفر، أما إذا ارتكب أي موبقة من الموبقات دون الشرك بالله فإنه لا يكفر ما لم يستحلها، يعني لو شرب الخمر، لو قتل، لو زنى، لا يخرج من الملة. مذهب أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أحدا بكبيرة ما لم يستحلها. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن بكري قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأوتي به. وكان ماذا يفعل؟ وكان يلقب حمارا وكان يضحك. نعم يضحك، هو النعيمان، هو النعيمان رضي الله عنه. نعم أو ابن النعيمان، إن قلنا أن كنيته ابن النعيمان فهو عبد الله بن النعيمان، أو هو النعيمان واسمه عبد الله وكان يلقب حمارا لما ذكرنا من حاله رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمع ساكنان يكسر، فقال رجل من القوم اللهم، ما يصح أن تقول من القوم اللهم، تقول قل اللهم مالك الملك، ما تقول قل اللهم مالك الملك. لفظ الجلالة إذا كسر أو اتصل بما قبله وكان ما قبله مكسورا فإن لام لفظ الجلالة ترقق، إذا ابتدأ بها مكسورة ترقق لفظة الجلالة، يعني تقول لله ما في السماوات وما في الأرض، لله، ما تقول لله، لله، لأن اللام مكسورة. أو همزة الوصل، أو همزة الوصل في لفظ الجلالة اتصلت بما قبلها وكان ما قبلها مكسورا فإن اللام ترقق، تقول قل اللهم مالك الملك، قل اللهم، ما تقول قل اللهم، فهمت؟ وهنا كذلك من القوم اللهم. نعم أحسن الله إليكم. قال فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. قال باب السارق حين يسرق. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال باب لعن السارق إذا لم يسم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى الدرهم ما يسوى دراهم. نعم لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة، لو قلنا أنها بيضة الدجاج ما تساوي ربع دينار الذي هو نصاب القطع عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية رحمة الله عليهم. فالجمهور عندهم أن نصاب القطع كم؟ ربع دينار أو 3 دراهم، لأن الصرف يومئذ كان الدينار الذهب كان يساوي 12 درهم، الدينار كان يساوي 12 درهم، ما بين 10 دراهم إلى 12 درهم يزيد وينقص على حسب السعر في السوق. فإذا قلنا الدينار يساوي 12 درهم، نعم، الدرهم فضة والدينار ذهب، فإذا قلنا الدينار يساوي 12 درهم معناها ربع دينار يساوي كم؟ 3 دراهم. والجمهور استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فقالوا نصاب القطع ربع دينار. طيب البيضة ما يجي قيمة ربع دينار ذهب، ولا يأتي قيمة 3 دراهم فضة، بل هو أقل من ذلك بكثير. يمكن قيمة البيضة الآن ما أدري كم، نص ريال، نص ريال أقلها، يعني الطبق كم قيمته الآن؟ 10 ريال، 10 فيها 30 حبة أظن، مو كذا، 4 بريال. فقالوا البيضة المقصود بها هنا ليست البيضة المعروفة، إنما بيضة الحديد، يعني الخوذة التي يلبسها المقاتل على رأسه، الخوذة، وهي التي تسمى المغفر. مضى معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، وعلى رأسه المغفر. فقالوا هذه الخوذة التي يلبسها المحارب على رأسه تسمى المغفر وتسمى البيضة. والدليل على أنها تسمى البيضة ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كسرت رباعيته وتهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم. تهشمت البيضة يعني المغفر، يعني هذا الغطاء الذي يكون من حديد، هذا التي هي مثل الطاقية لكنها من حديد، هذا قيمتها أكثر من قيمة البيضة المعروفة التي تؤكل، يعني ربما تكون أكثر من 3 دراهم، حتى أكثر من ربع دينار حتى، ربما، الله أعلم. فقالوا المقصود بالبيضة في الحديث هي بيضة الحديد، بيضة الحديد. وأما الحبل قالوا ليس المقصود به العقال الذي يعقل به البعير أو تربط به الشاة، إنما من الحبال ما تكون عظيمة فيكون قيمتها أكثر من 3 دراهم. وبعض الفقهاء يقول كحبال السفن، حبال السفن الغليظة هذه قيمتها أكثر من 3 دراهم، وإلا الحبل العادي أقل من 3 دراهم، فهو دون نصاب القطع، دون نصاب القطع. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب الحدود كفارة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم، هذه الحدود التي حدها الله عز وجل وهي 5: حد الشرب، وحد القذف، وحد الزنا، ونعم حد السرقة، وحد الردة. القتل ليس حدا، القتل قصاصا، القتل قصاص، قتل فقتل، ما قتل حدا إنما قتل قصاصا، لكن في الردة قتل حدا. في الزنا إن كان محصنا رجم حتى الموت، قتل حدا، قتل حدا. نعم، ما سمعت. السحر، السحر اختلف فيه هل هو حد أو تعزير، وقال أنه حد أخذ بأثر عمر، حد الساحر ضربة بالسيف، وأخذوا بأثر حفصة رضي الله عنها، وأخذوا بما كتبه عمر حين كتب إلى الأمصار فقال: اقتلوا كل ساحر وساحرة. فاختلف أحد هو أم تعزير، ومن جعله حدا جعل حده حد الردة. لما؟ قالوا لأنه يكفر، والله عز وجل يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. فقالوا عندها يقتل ردة، قتلوا ردة فيكون هم داخل في حد في حد الردة في حد الردة. وإلا الحدود خمسة، الحدود خمسة فهمنا، وهي حد الشرب وحد القذف وحد الزنا وحد السرقة وحد الردة فهمنا. الحرابة داخلة في هذه الحدود، الحرابة داخلة لما؟ لأن من الحرابة سرقة ومن الحرابة قتل. الحرابة نزلت في قصة العرانيين صحيح؟ العرانيون جمعوا عدة حدود، قتلوا وسرقوا وارتدوا، مضى معنا، قتلوا وسرقوا وارتدوا. ولذلك يقول علماء التفسير في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هذه آية الحرابة أو لا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قالوا هذه مقسمة، كيف؟ قالوا هذه في قطع الطريق. قالوا قاطع الطريق إذا أخاف فقط وما سرق ينفى من الأرض، وإذا أخاف وسرق تقطع يده ورجله من خلاف فهو داخل ضمن السرقة، وإذا قتل وأخاف ولم يسرق يقتل. قالوا يدخل تحت قوله أن يقتلوا. وإذا جمع بينها أخاف وسرق وقتل يقتل ويصلب. فقالوا قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا في حق من أخاف وقتل ولم يسرق، أخاف الناس وقتل، أو يصلب سرق مع ذلك، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف سرق وأخاف وما قتل، أو ينفوا من الأرض أخاف الناس وما قتل. فقالوا هي مفرعة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق. قال حدثني محمد بن عبد الله. ظهر المؤمن حما يعني محمي، كما أن الدين جاء بحفظ الأعراض، جاء بحفظ الأبدان، وجاء بحفظ الدماء. ولذلك هذه هي الضروريات الخمس، هذه الضرورات الخمس كل الشرائع نزلت بحفظها، كل الشرائع من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كلها جاءت بحفظها. على رأسها، على رأس هذه الضرورات الخمس الدين، ولذلك جاءت الشريعة بحفظ الدين فهمنا، والقضاء على كل ما فيه اعتداء على الدين. ولذلك حرم الله الكفر، حرم الشرك، حرم النفاق، حرم ما يؤدي إليها من نواقض الإسلام، هذا من باب حفظ الدين. وحمل عرضة، حمل عرضة، فحرم الزنا وحرم اللواط وحرم القذف صيانة للعرض، وحمى العقل فحرم كل ما يعتدى به على العقل، فحرم السرقة وحرم النهب والسلب والغش والخداع والغرر في البيع والشراء والربا حفاظا على المال، كم صارت؟ ثلاثة. الرابعة حمى البدن، حمى الدين، حمى العقل، حمى العرض، حمى البدن. ولذلك نهى عن القتل ونهى عن الاعتداء، ومنها حماية الظهر. الخامسة حمى المال، لأن بها قوام الحياة المال، فحرم السرقة وحرم النهب والغش كما قلنا. فجاء الدين بالحفاظ على هذه الضرورات الخمس، الدين والعرض والعقل والنفس والمال. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت أبي قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا شهرنا هذا؟ قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا؟ قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا؟ قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ قالها ثلاثة. كل ذلك يجيبونه ألا نعم. قال ويحكم أو قال ويلكم، لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الكفر هنا لا يقصد به الخروج من الملة، هذا محمول على أحد أمرين، إما على استحلال قتل المسلم فهذا كفر، لأننا قلنا أننا لا نكفر أحدا بكبيرة ما لم يستحلها، فمن استحل ما حرم الله وعلم من الدين بالضرورة يكفر ولو لم يفعلها. يعني من لم يزن قط لكن يقول الزنا ما في شيء مو حرام، وهو يعلم النصوص وأقيمت عليه الحجة وانتفت الموانع، يكفر ولو لم يزني، لأنه استحل ما حرم الله. لو قال مو صحيح أن القتل حرام، يجوز قتل المسلم ما في مشكلة، الناس كالذباب اقتلهم ما في مشكلة، ولو لم يقتل يكفر لأنه استحل ما علم من الدين بالضرورة أنه حرام. فهمنا؟ فهذا محمول على أحد أمرين، إما أنه يحمل على استحلال قتل المسلمين فيكون كفر، أو أنه المقصود بهذا لا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي كفر دون كفر، كفر دون كفر يعني كفر أصغر، ولا يقصد به الخروج من الملة، لأنه باتفاق أهل السنة والجماعة أن من قتل وهو لا يستحل دم المسلم فعل كبيرة، لكنه لا يخرج من الإسلام، يرجو ما يرجوه الموحدون. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. قال باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أسامة رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. قال في نسخة لو أن فاطمة في الهامش. طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطة. هذا وقع في زمن الفتح، لما فتحت مكة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم من علية القوم من أعلى قبائل قريش، لأن قريش قبيلة كبيرة داخلها قبائل كبني هاشم وبني المطلب وبني عبد شمس وبني أمية وبني مخزوم وبني تيم وبني عدي، هذه كلها قبائل وغيرها بعضها لها شرف وعلو منزلة كبني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وبني عبد شمس، هؤلاء من علية القوم أعلى قبائل قريش، وبعضها أدنى من ذلك كبني تيم الذين منهم أبو بكر رضي الله عنه، وأدنى من ذلك بنو عدي الذين منهم عمر رضي الله عنه لأنه عدوي رضي الله عنه وأرضاه. فبنو مخزوم من علية القوم، منهم أبو جهل، كان أبو جهل كان سيد من سادات قريش في الجاهلية إلى أن أهلكه الله عز وجل. فهذه المرأة مخزومية من جماعة خالد بن الوليد، وعشيرتها هم سادات قريش، فقالت قريش كيف تقطع يدها، هذه مخزومية، هذه سيدة من سادات قريش كيف تقطع يدها وهي سارقة. قالوا طيب كيف نفعل والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بقطع يدها. قالوا لازم نكلمه، ما يصير هذه من علية القوم كيف تقطع يدها. قالوا ومن يجرؤ على أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ومن يجرؤ على ذلك إلا حبه وابن حبه أسامة، نوسط أسامة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصير يقطع يد هذه الشريفة العالية المنزلة. فكلموا أسامة قالوا يا أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصير يقيم الحد على هذه المرأة وهي سيدة قومها. فدخل أسامة على النبي صلى الله عليه وسلم فلما كلمه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ قال استغفر لي يا رسول الله، يعني أتوب إلى الله عز وجل، استغفر لي استغفر لي يا رسول الله. فلما أمسى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس خطبهم، فقال إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ويم الله ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحاشاها عليها السلام، حاشاها رضي الله عنها وأرضاها. لكن هذا عدل أبيها صلى الله عليه وسلم، أعدل خلق الله سبحانه وتعالى وأتقى الخلق لله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق لله يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها، وأمر بقطع يدها فقطعت. تقول عائشة رضي الله عنها ثم تابت وحسن توبتها وتزوجت بعد، يعني ما كانت متزوجة وقتها، وكانت تأتيني فترفع إلي بعض حاجتها فأرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأتي في بعض حاجة تحتاج إلى أمر فتكلم عائشة، فتكلم عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي لها حاجتها. تابت وحسن توبتها رضي الله عنها، والحدود كفارة، سرقت قطعت يدها خلاص انتهى الإثم، ذاك الإثم قد انتهى بإقامة الحد لما مر معنا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا إخوتي الكرام كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يفرقون بين أحد في الحدود، لا صغير ولا كبير. ولذلك حين شرب الخمر أحد قرابة عمر رضي الله عنه، وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أهل بدر، لا نذكر اسمه، من أهل بدر، والله من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما شربها استحلالا إنما شربها تأولا تأولا. كيف تأول؟ قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فكان يرى أنه من أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل بدر ماذا؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فيرى أنه من أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذكرنا. فكان يتأول قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فلما عينه عمر على البحرين أميرا شرب، ولما صلى الفجر قال أزيدكم، يعني من الصلاة، لأنه ما كان في وعيه، وقال تلك القصيدة التي ربما بعضكم يعرفها، قال فيها لعل أمير المؤمنين يسوءه، يعني يسوءه شربي للخمر، فبلغت القالة عمر فقال نعم والله يسوءني، ثم عزله وأرسل إليه، فلما جاء به أمر بجلده فجلد الحد، أمر بجلده فجلد الحد، وهو رجل من أهل بدر رضي الله عنه، فغضب ورأى أن عمر ظلمه وأنه جلده بغير حق لأنه من أهل بدر والله يقول ما تلون عليكم، وبالتالي هو لا إثم عليه وأنه جلد بغير حق، فكان لا يكلم عمر. وما ضر عمر أنه ما كلمه، وهو معذور رضي الله عنه، هذا وهذا، هذا ما حاب قريبه، ما قال والله هذا قريبي فلا أقيم عليه الحد، أقام عليه الحد، وذاك معذور تأول آية من كتاب الله عز وجل، هذا فهمه لها رضي الله عنه وأرضاه. ومضى معنا قبل قليل أن عثمان أقام الحد على أخيه، فهمنا؟ فكان الصحابة لا يفرقون بين قريب وبعيد، بين شريف ووضيع، الحد يقام على الجميع، فهمنا؟ لما؟ لأنهم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يداها، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن فاطمة عليها السلام وحاشاها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية. ولذلك يا إخوان أهل الكتاب المبدلة يبدلون كلام الله عز وجل، يبدلون كلام الله. كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، والوضيع قاموا عليه حد السرقة، وهكذا في الزنا. كان إذا زنى فيهم الشريف سودوا وجهه بالفحم وتركوه وفضحوه، وإذا زنى الوضيع رجموه، لأن الرجم في كتاب الله التوراة. ولذلك لما زنت اليهودية واليهودي قالوا: نروح نشوف محمد صلى الله عليه وسلم وش يقول فيهم، فترافعوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما ترافعوا إليه قالوا: اقضي فيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أعندكم في كتاب الله التوراة الرجم؟ قالوا: لا، ما عندنا الرجم أبدا. طيب ماذا عندكم؟ قالوا: نفضحهم ونتركهم، نسود وجوههما ونفضحهما ونتركهما، خلاص هذه العقوبة. فقال عبد الله بن سلام: كذبوا يا رسول الله، إن في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بنسخة التوراة، ونسخة التوراة تلك ما كانت التوراة التي أنزلها الله على موسى، لكن فيها شيء من الحق، وفيها ما حرف وغير، فيها ما حرف وغير، لكن فيها من الحق كثير في ذاك الزمان. الآن الله أعلم أنه حرف وزيد في تعريفه أكثر. فجاءوا وكانوا قد وضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة يجلس عليها كما في سنن أبي داود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس على وسادة، فجاءوا بنسخة التوراة ووضعوها في الأرض. فلما وضعوها في الأرض أبى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يوضع كتاب فيه شيء من كلام الله على الأرض، لأن هذه التوراة فيها من كلام الله ما فيه، وفيه من التحريف ما فيه. فماذا فعل؟ أخذ الوسادة كما في سنن أبي داود، ورفع النسخة ووضع الوسادة تحتها، ووضع التوراة فوق الوسادة، وقال: آمنت بك وبمن أنزلك، آمنت بك وبمن أنزلك. أنا أقول يا أخوان، تلك النسخة من التوراة ليس كل الذي فيه كلام الله، فيه من كلام الله وفيه من كلامهم الذي حرفوا وبدلوا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ومع ذلك أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع ذاك الكتاب في الأرض، لأن فيه كلام الله. وأنا أرى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في درس البخاري هذا الكتاب الذي كله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى، أجد بعض طلبة العلم يضعه بين رجليه. أعجب، ذاك كلام قد غير وبدل، ليس كله كلام الله، وهذا كل ما فيه مما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ثابت وحي. والأعظم من ذلك أنني أرى بعض طلبة العلم يضع المصحف الشريف في الأرض، في ولا ما في مبالغ أنا كثير. وهذا الحديث عند أبي داود بسند صحيح. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع نسخة التوراة على الأرض حتى وضع على الوسادة، وكما قلنا فيه من كلام الله وفيه من كلام البشر. طيب هذا المصحف الذي فيه كله كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كيف يضعه طالب العلم في الأرض؟ المقصود. ثم قالوا لقارئهم وهو ابن سوريا: اقرأ. فوضع يده على آية الرجم، وضع يده على آية الرجم، قالوا له: اقرأ يا أعور. فصار يقرأ من فوق يده ومن تحت يده. قال: يا محمد ما في آية الرجم، شوف ما في. هو وضع تارك آية الرجم تحت يده وهو يقرأ من فوق ومن تحت. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، قال: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. وجوههم صفيقة سبحان الله، اليهود ما يستحون يكذب ولا يستحي أنه يكذب. قالوا: فيها آية الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا حكمك إذ أضاعوه، وأمر برجمهما. فرجم، يقول ابن عمر فكنت ممن رجمهما حتى رأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يعني يحميها بجسده يحميها الحجارة حتى هلكا على كفرهما. طيب يقول هل حد الردة مكفرة؟ لا، من قال هذا؟ الله عز وجل يقول إيش يقول؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ما دون الردة ما دون الكفر أي حد مكفر له، لما مضى معنا من حديث عبادة حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصاب، لما قال بايعوني وقرأ آية البيعة، قال من أصاب من هذه الحدود شيئا فأقيم عليه فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هل الكفر والردة يكون صاحبه تحت المشيئة؟ الجواب لا، بل هو مخلد في النار، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنما يكون تحت المشيئة من فعل كبيرة من الكبائر دون الإشراك، وهذا قلناه في أول كلامنا، دون الشرك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يكلم رسول الله صلى الله رسول عليه وسلم؟ أيوة رسول الله. نعم. فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وأيم همزة وصل ليست همزة قطع، كثير من الناس يقولون وأيم الله، لا هي همزة وصل وأيم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي كم يقطع؟ وقطع علي من الكف وقال قتالة في امرأة سرقت فقطع شمالها، ليس إلا ذلك. ليس إلا ذلك، الأصل أنه لا يقطع إلا لا تقطع إلا اليمنى، لكن لو أخطأ القاطع فقطع اليسرى خلاص انتهى الحد، ما نقطع له يد الثاني. في السرقة لا تقطع إلا اليد اليمنى، لكن لو أخطأ القاطع فقطع اليسرى نقول ليس له إلا ذلك، خلاص انتهى هذا حده. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه. هذه قال اليد يا أخوان كم ديتها؟ كم ديتها؟ نصف دية الرجل، مو كذا؟ اليد الوحدة نصف دية الرجل، يعني لو صار حادث سير فانقطعت يده مثلا فيها دية نصف دية الرجل، يعني إذا كانت الدية 400,000 فيها 200,000. لما؟ لأنه كل ما في الإنسان من واحد كل ما في الإنسان من واحد ففيه الدية كاملة، وكل ما في الإنسان من اثنتين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. كل ما فيك من واحد ففيه الدية كاملة، مثل اللسان، كم لسان عندك؟ واحد، فإذا قطع لسانه أو ضرب فما استطاع أن يتكلم فيه الدية تامة ولو بقي حيا. مثل الذكر، لو جب ذكره مثلا فيه الدية كاملة. مثل اللحية، اللحية كم هي؟ واحدة، فلو اعتدى على لحيته بحيث أزالها بحيث أنها لا ترجع لا تنبت فيه الدية كاملة. لو جاء إنسان ومسك إنسان وأزال لحيته بالكلية مثلا بالليزر أو نحوها بحيث أنها ما تنبت فيها الدية كاملة وكل ما في الإنسان من اثنتين ففي أحدهما نصف الدية، مثل الرجلين، مثل اليدين، مثل العينين، مثل الأذنين، في أحدهما نصف الدية، وفيهما الدية كاملة. ولذلك في حوادث السير لو إنسان صدم إنسان فشل صار ما يقدر يمشي، يعني راحت رجليه، فيه الدية كاملة. مثلا أصيب في باءته، فيه الدية كاملة. مثلا أصيب في يديه، فيه الدية كاملة. عمي، فيه الدية كاملة. تتعدد الديات، يعني لو مات يدفع دية واحدة، ولو عاش يدفع على عددها 4 5 6 كما تتعدد. ولذلك رجل ضرب رجلا في خلافة عمر في رأسه، اعتدى عليه في رأسه، فذهب عقله، ذهب عقله وذكره وسمعه وبصره ولسانه. لسانه يعني صار ما يتكلم، صار ما يقدر يتكلم ولا يسمع ولا يرى ولا يعقل، وأصيب في باءته، فقضى فيه عمر بخمس ديات. فقضى فيه عمر. طيب ليه؟ قد يقول الإنسان، هذا كثير في حوادث السير الآن، واحد يصدم له إنسان أو صار حادث سير وذاك أصيب بشلل رباعي، شرعا ينظر إلى هذه الأضرار المترتبة ويدي، يدفع هذه الديات كلها، ليديه دية، لرجليه دية، لكل ما أصاب دية دية دية. لما؟ لأن الضرر فيه وهو حي بهذه الحالة أعظم على أهله فيما لو كان مات. لو مات بكى عليه أهله أياما ثم نسوه وأخذوا الدية وانبسطوا، صحيح؟ لكن هذا لما عاش صار عذاب على أهله، يأكلوا ويشربوا ويخدموا وشيلوا وحطوا، إذا ما عنده أحد إلا أمه مثلا، إلا أبوه مثلا، هو اللي يوديه الحمام، هو اللي يجيبه، هو اللي يأكله، مصيبة صارت، صح ولا لا؟ فلو عاش هذا الشاب 30 سنة قدام على هذه الحالة، إذا أهله يتعذبون معه 30 سنة قدام، صحيح؟ فلما زادت المصيبة زادت الدية. لو مات، الإنسان من طبيعته النسيان، كم من إنسان مات أبوه مات ابنه حزن عليه زمانا ثم نسي، ثم نسي. لكن لو بقي على قيد الحياة وهو كسيح مثلا يكون عالة على أهله. ولذلك لما زاد التحمل زاد الشرع ديته. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. المجن هو الترس، وهي الحجفة، وهي الجنة، قلناها مرارا، صحيح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فذكر مثله. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن حجف أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق في مجن ثمنه 3 دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته. نعم، أنا كنت أريد أن أقول شيئا ثم نسيته. إذن إذا قلنا أن دية اليد نصف دية الرجل، يعني من الذهب كم؟ 500 دينار، لأن دية الرجل من الإبل كم؟ 100 من الإبل، صحيح؟ ومن البقر 200، ومن الغنم 1000 رأس، ومن الذهب 1000 دينار، ومن الفضة 12,000 درهم، 12,000 درهم. فإذا قلنا من الذهب 1,000 دينار، إذن اليد الواحدة كم ديتها؟ 500. طيب دية اليد 500 وتقطع في ربع دينار؟ الجواب نعم. ولذلك لما سئل الإمام عبد الجبار، القاضي عبد الجبار المالكي البغدادي شيخ المالكية في بغداد في زمنه، لما جاءه أحد الزنادقة وقال له، قال له: كيف هذه اليد التي ديتها 500 دينار تقطع في ربع دينار؟ قال له: يد يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يد بخمسمائين يعني 500 دينار، عسجد يعني ذهب، العسجد يعني الذهب، يد بخمسمائين عسجد وديت، وديت يعني كانت ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فقال له مباشرة القاضي عبد الجبار، قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ثم قال له: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، قيمتها 500 دينار، ولما سرقت خانت هانت، صارت تقطع في ربع دينار. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال: باب توبة السارق. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يونس قال: حد أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط في رهط في رهط فقال: أبايعكم على ألا تشركوا أبايعكم أحسن الله إليكم قال: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك، إذا تاب قبلت شهادته. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.